وتزيد الصفات على الأسماء بعد ذلك بالصفات الفعلية، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، فهذه صفات الفعل ثابتة له فيما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشتق من تلك الصفات أسماء لله رب العالمين، فلا يقال مثلا لله صفة النزول إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيسمى بالنازل، والله جل وعلا له صفة الاستواء على عرشه، ولكن لا يقال المستوي كاسم من أسمائه، لأن الأسماء الحسنى توقيفية، وكذلك صفات ربنا تبارك وتعالى توقيفية، فلا يسمى ولا يوصف ربنا جل وعلا إلا بما سمى أو وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وباب الخبر أوسع من باب الصفات، وهو بالضرورة أوسع من باب الأسماء، فيخبر به عن الله تعالى بما هو أوسع مما يسمى به الله تعالى، لأن الله يخبر عنه بالشيء ويخبر عنه بالمتكلم والمريد، مع أن الشيء لا يتضمن مدحا، ولأن المتكلم والمريد يتضمنان مدحا من وجه وغير مدح من وجه آخر، لأن المتكلم قد يتكلم بالخير وقد يتكلم بالشر، ولأن المريد قد يريد الخير وقد يريد الشر، فهذا لا يتضمن مدحا من وجه إلا وهو محتمل للقدح أو لغير المدح من وجه آخر، فلا يسمى الله تبارك وتعالى بذلك، لا يسمى بالشيء ولا بالمتكلم ولا بالمريد، ولكن يخبر بذلك عنه. وقد مرت أبحاث ومباحث قيمة في أسماء الله تعالى، الأول هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف، والثاني هل أسماء الله مترادفة أو متباينة، والثالث هل أسماء الله هي الله أو غيره، والرابع أسماء الله توقيفية، والخامس أسماء الله غير محصورة بعدد معين، والسادس أسماء الله إذا كانت متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر، وإن كانت أسماء الله غير متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة. السابع من مباحث الأسماء والصفات التي مرت إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى معناه، الإحاطة بها لفظا ومعنى، ودعاء الله جل وعلا بها لقوله تعالى فادعوه بها، وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول يا كريم أكرمني، وتقول يا غني أغنني، يا عليم علمني، يا حفيظ احفظني، فتقدم بين يدي دعائك ما يتناسب من أسماء الله جل وعلا. وأما الأمر الثالث من الأمور التي هي معنى إحصاء أسماء الله تعالى الحسنى، فهو أن تتعبد لله بمقتضاه، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه، وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. قوله تعالى فادعوه بها، الدعاء هو السؤال، والدعاء قد يكون بلسان المقال كقولك اللهم اغفر لي يا غفور وهكذا، أو بلسان الحال، وذلك بالتعبد لله جل وعلا. ولهذا قال العلماء إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه، والأمر بدعاء الله بالأسماء الحسنى يتضمن الأمر بمعرفتها، لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد معرفتها، وهذا خلافا لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر، إن البحث بالأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، يريدون أن يعبدوا من لا أسماء له ولا صفات، أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟ وهذا مبدأ خطير، أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات، مع أن الله جل وعلا أمرنا بدعائه بها، والأمر للوجوب ويقتضي وجوب علمنا بأسماء ربنا جل وعلا. ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني، بل لابد أن لها معانيا، فلا بد أن نبحث عن معانيها، لأن علمها ألفاظا مجردة لا فائدة فيه، وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة. وعلم أن دعاء الله تعالى بأسمائه له معنيان: الأول دعاء العبادة، وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء، فتقوم بالتوبة لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع. ويطلق على الدعاء عبادة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعاء، فدل على أن الدعاء عبادة. فمثلا الرحيم يدل على الرحمة، وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها، والغفور يدل على المغفرة، وحينئذ تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة وبكثرة الاستغفار كذلك وما أشبه ذلك. والقريب يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرها، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسميع يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع، بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا يرضاه منك. والبصير يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر، بحيث لا يرى منك فعلا يكرهه منك. فهذا هو المعنى الأول من دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وهو دعاء العبادة. وأما المعنى الثاني فدعاء المسألة، وهو أن تقدم من أسماء الله الحسنى بين يدي سؤالك متوسلا بها إلى الله تبارك وتعالى ما يكون مناسبا، فتقول: يا حي يا قيوم يا رحيم اغفر لي وارحمني. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية أبي بكر رضي الله عنه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجاء من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ما هو مناسب لمطلوبه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والإنسان إذا دعا وعلل فقد أثنى على ربه بهذا الاسم، طالبا أن يكون سببا للإجابة، والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة، فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون، ذروا أي اتركوا، الذين مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول. ثم توعدهم بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون. والذي كانوا يعملونه الإلحاد، أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى ذروهم، أي لا تسلكوا مسلكهم ولا تتبعوا طريقتهم، فإنهم على ضلال وعدوان. وليس المعنى عدم مناصحتهم وعدم بيان الحق لهم، إذ لا يترك الظالم على ظلمه. ويحتمل أن المراد بقوله وذروا تهديد للملحدين، والإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، لحد وألحد بمعنى مال، ومنه سمي الحفر بالقبر لحدا لأنه مائل إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. ووجه كونه إلحادا أنه مال بها عما يجب له، إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. والثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه، كقول الفلاسفة في الله: إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل، وهذا الكون معلول له وليس هناك إله. وبعضهم يسميه العقل الفعال، فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال. وكذلك النصارى يسمون الله أبا، وهذا كله إلحاد. النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن يجعلها دالة على التشبيه، فيقول الله سميع بصير قدير والإنسان سميع بصير قدير، اتفقت هذه الأسماء فيلزم أن تتفق المسميات، ويكون الله سبحانه وتعالى مماثلا للخلق فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق في الصفات. ووجه الإلحاد أن أسماءه دالة على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام، كتسمية اللات من الإله أو من الله، والعزى من العزيز، وكاشتقاق منات من المنان حتى يلقوا عليها شيئا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه، فأسماؤه تعالى توقيفية، فمن سمى الله تعالى باسم لم يسم الله به نفسه فقد ألحد في أسمائه. واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاث، أنه هو الذي نفاه الله في القرآن، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والوجه الثاني أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في المعنى من بعض الوجوه، فمثلا الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجود، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخص، وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها اشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل المعنى، ويتميز كل واحد منهما بما يختص به. الثالث من الوجوه أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات الصفات تشبيها، فيكون معنى بلا تشبيه أي بلا إثبات صفات على اصطلاحه. قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون لم يقل سيجزون العقاب، وهذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وهذا وعيد، وهو كقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، وليس المعنى أن الله عز وجل مشغول الآن وسيخلف الشغل الفراغ فيما بعد. سيجزون ما كانوا يعملون، العمل يطلق على القول والفعل. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهذا يكون في الأفعال والأقوال. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قول ابن عباس رضي الله عنهما يشركون تفسير للإلحاد، وتضمن الإشراك بها من جهتين، أن يجعلوها دالة على المماثلة أو يشتقوا منها أسماء للأصنام، كما في الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها المصنف رحمه الله، فمن جعلها دالة على المماثلة فقد أشرك لأنه جعل لله مثيلا، ومن أخذ منها أسماء لأصنامه فقد أشرك لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله عز وجل. قوله وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما سموا اللات من الإله، وهذا أحد نوعي الإشراك بها أن يشتق منها أسماء للأصنام. قوله وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أحد أنواع الإلحاد، وهو أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، ومن زاد في أسماء الله جل وعلا فقد ألحد، لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع. وقد جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله تعالى، كما في قوله جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فقوله تعالى لا يخفون علينا فيها تهديد، لأن المعنى سنعاقبهم، والجملة مؤكدة بإن. وآيات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، إلى آيات كونية وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك. قال الشاعر: فوعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، واعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها، واعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرها. ودليل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والظهير المعين. وكل ما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. وأما القسم الثاني فإنه الآيات الشرعية، وهو ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن المجيد. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار، ومخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، والتحريف في الأخبار والأحكام. والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام، ومنه ما يكون كفرا كتكذيبها، فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله ورسوله أخبرا به فهو كافر. ومنه ما يكون معصية من الكبائر كقتل النفس والزنا، ومنه ما يكون معصية من الصغائر كالنظر لأجنبية بشهوة. فمخالفة الآيات الشرعية التي تتعلق بالأحكام نوع من أنواع الإلحاد في آيات الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فسمى الله المعاصي والظلم إلحادا، لأنها ميل عما يجب أن يكون عليه الإنسان، إذ الواجب عليه السير على صراط الله تعالى المستقيم، ومن خالف فقد ألحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في الباب. الأولى: إثبات الأسماء، يعني لله عز وجل، وتؤخذ من قوله: ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله جل وعلا. وفي الجملة حصر لتقديم الخبر، والحصر باعتبار كونها حسنى لا باعتبار الأسماء. وأنكر الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله جل وعلا. المسألة الثانية: كونها حسنى، أي بلغت في الحسن أكمله، لأن حسنى مؤنث أحسن، وهي اسم تفضيل. المسألة الثالثة: الأمر بدعائه تعالى بها، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عباد، وكلاهما مأمور فيه أن يدعى الله بهذه الأسماء الحسنى. المسألة الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، أي ترك سبيلهم، وليس المعنى ألا ندعوهم ولا نبين لهم، والآية تتضمن أيضا التهديد. المسألة الخامسة: تفسير الإلحاد فيها، وقد سبق بيان أنواعه. المسألة السادسة: وعيد من ألحد، وتؤخذ من قوله تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. وهذه الترجمة أتى بها المصنف بصيغة النفي، وهو محتمل للكراهة ومحتمل للتحريم، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك. والسلام له عدة معان: المعنى الأول التحية، كما يقال سلم على فلان، أي حياه بالسلام. والمعنى الثاني السلامة من النقص والآفات، كقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. المعنى الثالث من معاني السلام أنه اسم من أسماء الله تعالى. السلام اسم من أسماء الله تعالى. قال جل وعلا: الملك القدوس السلام. قول المصنف لا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليك يا رب، لما يلي: أن مثل هذا الدعاء

والمعنى الثاني السلامة من الله عليه، فهو سلام حينئذ بمعنى تسليم، ككلام بمعنى تكليم. السلام على فلان وفلان، أي على جبريل وميكائيل. وكلمة فلان يكنى بها عن الشخص، وهي مصروفة لأنها ليست علما ولا صفة، كصفوان في قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب. وقد جاء في لفظ آخر السلام على جبريل وميكائيل، وهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيح. كانوا يقولون هكذا في السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهذا نهي تحريم، لا تقولوا السلام على الله، هذا نهي تحريم. والسلام لا يحتاج إلى سلام، هو نفسه عز وجل سلام، سالم من كل نقص، مبرأ من كل عيب. وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عائشة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام يسلم عليها قالت عليه السلام. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث في الصحيحين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، فبالنسبة لكونه اسما من أسماء الله معناه السالم من كل نقص وعيب، وبالنسبة لكونه تحية له معنيان. المعنى الأول تقدير مضاف، أي اسم السلام عليه، أي اسم الله الذي هو السلام عليك. والمعنى الثاني أن السلام بمعنى التسليم، اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم، أي تخبر خبرا يراد به الدعاء، أي أسأل الله أن يسلمك تسليما. المسألة الثانية أنه تحية. الثالثة أنها لا تصلح لله، وإذا كانت لا تصلح لله فإنها تكون حراما. المسألة الرابعة العلة في ذلك، وهي أن الله هو السلام. المسألة الخامسة تعليمهم التحيات التي تصلح لله، وهي مأخوذة من تكملة الحديث، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. وفيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من وجهين: الأول أنه حينما نهاهم علل النهي، وفي ذلك فوائد: طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة، وبيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة لأن العلة حكمة، والقياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة. وأما الوجه الثاني من وجهي حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث، هو أنه حين نهاهم عن ذلك بيّن لهم ما يباح له، فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح. ولهذا شواهد كثيرة من القرآن والسنة. واستفاد من الحديث أنه لا يجوز الإقرار على المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، وهذا واجب على كل مسلم. ويجب على العلماء بيان الأمور الشرعية لئلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه جائز. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لما تضمنه الحديث الذي ساقه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله، وذلك من صفات الكمال. قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم معناه يا الله، لكن لكثرة الاستعمال حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله جل وعلا. اغفر لي المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مشتقة من المغفر، وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واق، ويدل له قول الله عز وجل للعبد المؤمن حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: قد سترتها عليك، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، إن شئت، أي إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت فلا تغفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. والحديث في الصحيحين. لا يقل أحدكم لا ناهية بدليل جزم الفعل بعده: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. في الجملة الأولى اغفر لي، وهذا يعني النجاة من المكروه، وفي الثانية ارحمني، وهذا يعني الوصول إلى المطلوب، فيكون هذا الدعاء شاملا لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. ليعزم المسألة، اللام لام الأمر، ومعنى عزم المسألة لا يكون في تردد، بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. المسألة أي السؤال، أي ليعزم في سؤاله ولا يكون مترددا في قوله، كما يدل عليه قوله: إن شئت، فإن الله لا مكره له، تعليل للنهي عن قوله: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. أي لا أحد يكرهه تعالى على ما يريد فيمنعه منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله، لأن الأمر كله لله تعالى وحده. والمحذور في هذا التعليق وهو الإتيان بالمشيئة من وجوه ثلاثة: الأول أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. والوجه الثاني أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاءه لكونه عظيما عنده. ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس: والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة، فلا يضرب لله الأمثال، كأن تقول له: أعطني 1,000,000 جنيه إن شئت. فإنك إذا قلت له ذلك ربما يكون الشيء عظيما يثقله ويؤوده، فقولك إن شئت لأجل أن تهون عليه المسألة. الله عز وجل لا يحتاج أن تقول له إن شئت، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهي رواية لمسلم ساقها المصنف رحمه الله تعالى. ولمسلم: وليعظم الرغبة، أي ليسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقول: هذا كثير لا أسأل الله إياه. ولهذا قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه فإنه ليس عظيما عنده. فالله عز وجل يبعث الخلق بكلمة واحدة، هذا أمر عظيم ولكنه يسير عليه. قال تعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وليس بعظيم. فكل ما يعطيه الله عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يعطيه، بل كل شيء عنده هين. الوجه الثالث من بيان المحظور في التعليق بقولك إن شئت أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول: إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، فأنا لا يهمني. ولهذا قال: وليعظم الرغبة، أي يسأل برغبة عظيمة. والتعليق ينافي ذلك، والتعليق معناه أن تقول إن شئت، لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأنه مستغن عنه. والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن الله ليس يعظم عليه شيء بل هو هين عليه. إذا من آداب الدعاء ألا يدعو بهذه الصيغة، بل يجزم فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني.

والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة. لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت وليس إن شئت فالحكم واحد، لأن الإرادة هنا كونية فهي بمعنى المشيئة، فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء هنا الشرط، فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث ضباعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت، أخرجه النسائي والدارمي وأبو نعيم، وهو صحيح كما قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. فإذا ما أتى به الشيخ مستقيم على حاله، ووجهه أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك فهو كقولك أكرم زيدا إلا ألا يكرمك، فهو بمعنى الاستثناء في الحقيقة. المسألة الثانية بيان العلة في ذلك، وقد سبق أنها ثلاث علل. الأولى أنها تشعر بأن الله له مكره والأمر ليس كذلك، والثانية أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك، والثالثة أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله وهذا غير لائق وليس من الأدب مع الله. المسألة الثالثة قوله ليعزم المسألة تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. المسألة الرابعة إعظام الرغبة لقوله صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة، أي ليسأل ما بدا له فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر إذا سأل العبد ربه الجنة أن يسأله الفردوس الأعلى فيعظم الرغبة. المسألة الخامسة التعليل لهذا الأمر، يستفاد من قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أو لا مكره له، وقوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، وفي هذا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر شيئا قرنه بعلته. وفي ذكر علة الحكم فوائد: الأولى بيان سمو هذه الشريعة وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمة. الفائدة الثانية زيادة طمأنينة الإنسان، لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن، ولهذا لما سأل صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرام، بل قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم فنهى عنه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه والنسائي ومالك والشافعي والحاكم وصححه من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود لم يقل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد لك، بل قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ والأورق الأشهب الذي بين البياض والسواد. قال نعم. قال فمن أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك نزعه عرق. وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فاطمأن الرجل لأنه قد شك في أمر كبير، شك في ولده هل هو لصلبه أو لغير رشده، ويترتب على ذلك مدخل عظيم للشيطان إلى نفسه وحياته، فعاد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليقين أو شبهه، ودله على ما يعلمه في بيئته، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. إذن أولادها يكونون جميعا على شاكلتها في اللون. قال هل فيها من أورق؟ والأورق الأشهب الذي بين البياض والسواد. فخالف لون أبويه. قال نعم. قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك نزعه عرق. فاطمأن وعرف الحكم وأن هذا هو الواقع. فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. والفائدة الثالثة: القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام فيلحق بها ما شاركها في العلة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذه ترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه، وقد اختلف العلماء في ذلك ففيه تفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. في الصحيح سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام المصنف رحمه الله، وهذا الحديث في الصحيحين، فيكون المراد بقوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولعله أراد صحيح البخاري لأن هذا لفظه، أما لفظ مسلم فيختلف عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا يقل الجملة نهي، أطعم ربك وضئ ربك. وقد بوب لهذا الحديث المصنف بقوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. الجملة نهي، وعبدي أي للغلام، وأمتي أي للجاري. والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، كأن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. القسم الثاني أن يضيفه إلى نفسه، وله صورتان: الأولى أن يكون بصيغة الخبر، مثل أطعمت عبدي، كسوت عبدي، عتقت عبدي. فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك. وأما الصورة الثانية فأن يكون بصيغة النداء، فيقول السيد: يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، أي لا يقل أحدكم لعبد غيره. ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده، حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما. وعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام: القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، مثل أطعم ربك وضئ ربك، فيكره ذلك للنهي عنه لأن فيه محذورين: من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم، ولكن من باب الأدب في اللفظ. وأما المحذور الثاني فمن جهة المعنى، أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا. القسم الثاني من أقسام إضافة الرب إلى غير الله تعالى أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة الذي في الصحيحين: أن تلد الأمة ربها. وأما لفظ ربتها وهو لفظ صحيح في الصحيحين فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث، فلا اشتراك مع الله في اللفظ، لأن الله لا يقال له إلا رب. وفي حديث الضالة هو متفق عليه: حتى يجدها ربها. وقال بعض أهل العلم إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل، فليست كالإنسان، والصحيح عدم الفارق، لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وقال في الناس وكثير من الناس ليس جميعهم يسجد لله جل وعلا، وكثير حق عليه العذاب. وعلى هذا فيجوز أن تقول أطعم الرقيق ربه ونحوه. القسم الثالث من أقسام إضافة الرب إلى غير الله جل وعلا أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم، بأن يقول العبد هذا ربي. فهل يجوز هذا؟ قد يقول قائل إن هذا جائز، لأن هذا من العبد لسيده، وقد قال تعالى عن صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي أحسن مثواي. ولأن المحذور من قول ربي هو إذلال العبد، وهذا منتف لأنه هو بنفسه يقول هذا ربي. القسم الرابع من أقسام إضافة الرب إلى غير الله جل وعلا أن يضاف إلى الاسم الظاهر، فيقال هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز، وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم وليقل سيدي ومولاي، المتوقع أن يقول وليقل سيدك ومولاك، لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يكون بدلا عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه، وهنا ورد النهي بلفظ الخطاب والإرشاد بلفظ التكلم وليقل سيدي ومولاي. ففهم المصنف رحمه الله كما سيأتي في المسائل أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد أطعم ربك، فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول أطعمت ربي وضأت ربي، بل يقول سيدي ومولاي. وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد، بخلاف ما إذا قال هو بنفسه أطعمت ربي، فإنه ينتفي الإذلال، فإنه يقال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما وجه الخطاب لمن يخاطب العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسه، فقال وليقل سيدي ومولاي، أي بدلا عن قوله أطعمت ربي وضأت ربي. سيدي السيادة في الأصل علو المنزلة، لأنها من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه ذلك. والسيد يطلق على معان منها المالك والزوج والشريف المطاع، وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم السيد الله، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن السني والبيهقي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وقد صححه غير واحد السيد الله. وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله، قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. والفقهاء يقولون إذا قال السيد لعبده أي سيد العبد لعبده، وقد اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق، لأن السادة هم الرجال. قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، وقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن النساء عوان عندكم، أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والنسائي في الكبرى من حديث عامر بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه إن النساء عوان عندكم، أي بمنزلة الأسير. وقال في الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء، ولا يقال سيدة ولا سيدات. وليقل سيدي ومولاي، أي وليقل مولاي. والولاية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ولاية مطلقة، وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره كالسيادة المطلقة. وولاية الله نوعان، النوع الأول ولاية عامة وهي الشاملة لكل أحد، قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين، وهذه ولاية عامة. وأما النوع الثاني من نوع الولاية، ولاية الله جل وعلا، فهو نوع خاص بالمؤمنين. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه ولاية خاصة، ومقتضى السياق أن يقال وليس مولى الكافرين، لكن قال لا مولى لهم، أي لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من دون الله موالي لهم، لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منه. فهذا هو القسم الأول من قسمي الولاية. والقسم الأول نوعان: ولاية عامة وولاية خاصة بالمؤمنين. القسم الثاني من قسمي الولاية: ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله، ولها في اللغة معان كثيرة، منها الناصر والمتولي للأمور والسيد والعتيق. قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه أحمد وابن ماجة عن البراء بن عازب، وفيه علي بن زيد وهو ضعيف، وأخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح غريب، وأخرجه النسائي في الخصائص والحاكم في المستدرك والدولابي في الكنى عن زيد بن أرقم، وأخرجه أحمد والنسائي في الخصائص عن بريدة وإسناده صحيح. من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: إنما الولاء لمن أعتق. ويقال للسلطان ولي الأمر، وللعتيق مولى فلان لمن أعتق. وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله مولاي، لأن المراد بمولاي أي متولي أمري، ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. هذا خطاب للسيد ألا يقول عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته، لأننا جميعا عباد الله ونساؤنا إماء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالسيد منهي أن يقول ذلك، لأنه إذا قال عبدي وأمتي فقد تشبه بالله عز وجل، ولو من حيث ظاهر اللفظ، لأن الله عز وجل يخاطب عباده بقوله عبدي، كما في الحديث: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، والحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وما أشبه ذلك، وإن كان السيد يريد بقوله عبدي أي مملوكي، فالنهي من باب التنزه عن اللفظ الذي يوهم الإشراك، وقد سبق بيان حكم ذلك. قوله وأمتي: الأمة الأنثى من المملوكات وتسمى الجارية، والعلة من النهي أن فيه إشعارا بالعبودية، وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتى في اللفظ. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة الجليل عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل، وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. والحديث في الصحيحين كما مر. وليقل فتاي وفتاتي مثله جاريتي وغلامي، فلا بأس به. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه إذا نهى عن شيء فتح للناس ما يباح لهم، فقال: لا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. وهذه كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طريقة القرآن أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يفتحوا لهم الباب المباح، حتى لا يضيق على الناس ويسد الطرق أمامهم، لأن في ذلك فائدتين عظيمتين: الأولى تسهيل ترك المحرم على هؤلاء، لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا عنه هان عليهم تركه. والثانية من الفائدتين العظيمتين بيان أن دين الإسلام العظيم فيه سعة، وأن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الدين الإسلامي يسعه، فلا يحكم على الناس ألا يتكلموا بشيء أو ألا يفعلوا شيئا إلا وفتح لهم ما يغني عنه. وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. ومن فوائد الحديث أن الأمر يأتي للإباحة لقوله وليقل سيدي ومولاي. وقد قال العلماء إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة، وهنا جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع، ومثله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمد، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقل أحدكم عبدي وأمدي. المسألة الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. المسألة الثالثة تعليم الأول وهو السيد، قول فتاي وفتاتي وغلامي. والرابعة تعليم الثاني وهو العبد، قول سيدي ومولاي. والمسألة الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد لا نافية بدليل رفع المضارع بعده، والنفي يحتمل أن يكون للكراهة ويحتمل أن يكون للتحذير. لا يرد من سأل بالله، أي من سأل غيره بالله جل وعلا. والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين: أحدهما السؤال بالله للصيغة، كأن يقول أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة حيث قال الملك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا. والثاني من القسمين السؤال بشرع الله عز وجل، أي يسأل سؤالا يبيحه الشرع، كسؤال الفقير من الصدقة، وكالسؤال عن مسألة من العلم وما شابه ذلك. وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم على حسب حال المسؤول والسائل. وهنا عدة مسائل: المسألة الأولى هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أو لا؟ هذه المسألة لم يتطرق إليها المصنف رحمه الله، فيقال أولا السؤال من حيث هو مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، ومما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن عصا أحدهم لا يسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولنيه، بل ينزل ويأخذه، كما في حديث مسلم برواية عوف بن مالك رضي الله عنه. والمعنى يقتضيه، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عنده، وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الذي استذل له لأمر يكرهه ويكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أخرجه ابن ماجة والحاكم وأبو نعيم وكذلك العقيلي، وحسنه النووي وصححه الألباني. فالسؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة. فسؤال المال محرم، فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ولكن فيما قالوه نظر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. هذا يدل على التحريم إلا للضرورة. وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما إجابة السائل فهو موضوع الباب، ولا يخلو السائل من أحد أمرين: الأول أن يسأل سؤالا مجردا، كأن يقول مثلا: يا فلان أعطني كذا وكذا، فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه، كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. والثاني من الأمرين أن يسأل بالله، فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم. لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا ليشتري بها محرمة كالخمر أو الدخان. ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك، فهذا لا يجاب، لأن في الأول إعانة على الإثم، ولأن في إجابته في الثاني ضررا على المسؤول. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه. من سأل بالله من شرطية للعموم، فأعطوه الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول، لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به. ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة، بل بكل اسم يختص بالله، كما قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، أي قال: أعوذ بالله منك، فإنه يجب عليك أن تعيذه لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، قال لها: لقد عذت بعظيم أو معاذ، الحقي بأهلك. أخرجه البخاري عن أبي أسيد رضي الله عنه. لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه فلا تعذ، كأن تلزمه بصلاة الجماعة فيقول: أعوذ بالله منك. وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم فاستعاذ بالله منك فلا تعذ، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. ولأن الله لا يعيذ عاصية، بل العاصي يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته. وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيده، وإن لم يقل أستعيذ بالله فإنه يجب عليك أن تعيده، كما قال أهل العلم: لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم، ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يشترى منه ولا يؤجر له حتى يخرج، بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم، فإن الحرم لا يعيده لأنه انتهك حرمة الحرم. ومن دعاكم فأجيبوا، من شرطية للعموم، والظاهر أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام، وليس المقصود بالدعوة هنا النداء. وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة من كل داع، وهو مذهب الظاهري. وجمهور أهل العلم أنها مستحبة إلا دعوة العرس، فإنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب فإنه يشترط لذلك شروط: أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن، وأن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، فإن كان هناك منكر فإن أمكنه إزالته وجب عليه الحضور لسببين: لإجابة الدعوة ولتغيير المنكر، وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور، لأن حضوره يستلزم إثمه، وما استلزم الإثم فهو إثم. وأن يكون الداعي مسلما، وإلا لم تجب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا دعاك فأجب، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: هذا مقيد للعموم الوارد. ومن الشروط ألا يكون كسبه حراما، لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاما حراما، وهذا لا يجوز، وبه قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: ما كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب، لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه كالخمر والمغصوب ونحوه. وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر كما في الصحيحين عن أنس، وأجاب دعوة اليهودي كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند. ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو لها صدقة ولنا منها هدية، وهو في الصحيحين. وعلى القول الأول فإن الكراهة تقوى وتضعف على حسب كثرة المال الحرام وقلته، فكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد، وكلما قل كانت الكراهة أقل. ومن الشروط ألا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منه، فإن تضمنت ذلك حرمت الإجابة. ومن الشروط ألا تتضمن ضررا على المجيب، كأن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم. قال العلامة الشارح: الإجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ الجواب: حق للآدمي. ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل فلا إثم عليه، لكنها واجبة بأمر الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن تلاحظ أن إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخيك، لكن لصاحبها أن يسقطها كما أن له ألا يدعوك أيضا. لكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة. وهل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدرى لمن ذهبت إليه، فيمكن أن نقول إنها تشبه دعوة الجفلاء، أي تشبه الدعوة العامة، فلا تجب الإجابة. أما إذا علم أو غلب على ظنه أن الذي أرسل إليه البطاقة قد قصده بعينه فإنه لها حينئذ حكم الدعوة بالمشافهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوا. المعروف الإحسان، فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها فكافئ. فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عمله زائدا عن الواجب عليه فكافئ، وهكذا. لكن إذا كان كبير الشأن ولم تجد العادة بمكافأته فلا يمكن أن تكافئه كالملك أو الرئيس. مثلا إذا أعطاك هدية فمثل هذا يدعى له، لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك غضا من حقه فتكون مسيئا له. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكافئه لإحسانه. وللمكافأة فائدتان: تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، وأن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه، لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، فإذا رددت إليه معروفه زال ذلك عنك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. والحديث في الصحيحين من رواية حكيم بن حزام. واليد العليا هي يد المعطي، وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف لئلا يرى لأحد عليه منة إلا الله عز وجل. لكن بعض الناس يكون كريما جدا، فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيت، فهذا لا يريد مكافأة ولكن يدعى له، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له. وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني فإنه يدعو له، ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة، لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن به سرور صانع المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. حتى تروا، تروا بفتح التاء بمعنى تعلموا، وتجوز بالضم بمعنى تظن. حتى تروا أي حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أمسكوا. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إعادة من استعاذ بالله. وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعادته، إلا من يستعيد عن شيء واجب فعلا أو تركا فإنه لا يعاد. الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة، أي على صنيعة من صنع إليك معروف. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. وكذلك فيما إذا كان الصانع لا يكافأ مثله عادة. المسألة السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أنه لا يقصر في الدعاء، بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. أسأل الله جلت قدرته أن يرحم المصنف والشارح، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.